بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في بيان النظرية الأولى في تفسير المعاني الحرفية وهي نظرية الآخوند الخراساني صاحب الكفاية حيث ذهب رحمه الله إلى أنه لا يوجد تغاير ذاتي حقيقي بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بل المغايرة بينهما عرضية طارئة ونظريته رحمه الله تنحل في الحقيقة إلى أمرين الأمر الأول هو أن المعنى الموضوع له الحرف هو ذاته المعنى الموضوع له الاسم فمن موضوعة لمفهوم الابتداء وهكذا كلمة الابتداء موضوعة لنفس المعنى ذاتا ولا مغايرة ذاتية بين المعنيين إنما المغايرة كما بينا في الدرس السابق طارئة عرضية لحاضية فإن هذا المفهوم وهذا المعنى إذا لوحظ لحاظا آليا فهذا هو المعنى الحرفي الذي يوضع له الحرف وأما إذا لوحظ المعنى لحاظا استقلاليا هذا هو المعنى الاسمي الذي يوضع له الاسم لحاظ آلي ولحاظ استقلالي بمعنى أنه تارة يلحظ بما هو ومجردا عن طرفيه بدون أن نلحظه رابطا بين طرفين بل بما هو هو بما هو مفهوم مستقل في الذهن فهذا يسمى باللحاظ الاستقلالي أما إذا لوحظ المفهوم بما هو رابط بين طرفين فيسمى باللحاظ الآلي لأن النسبة في الخارج هي شنو؟ لا يمكن أن يوجد الابتداء في الخارج استقلالا بل لا بد أن يوجد ضمن طرفين فإذا لوحظ مفهوم الابتداء بما هو قائم بطرفين كما هو الحال في الواقع الخارجي سمي باللحاظ المرآتي الآلي لأنه مرآة للخارج وآلة للنسبة والرابط بين الطرفين وهذا بيناه في الدرس السابق إذن الحرف موضوع للمعنى الملحوظ باللحاظ الآلي والاسم موضوع للمعنى الملحوظ باللحاظ الاستقلالي أما الأمر الثاني من حقنا أن نسأل الآخوند رحمه الله هل نوعية اللحاظ وأنه آلي أو استقلالي هل هي دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ ومأخوذة قيدا فيه ومقومة له أم لا مثلا اللحاظ الآلي في الحروف هل هو مأخوذ كجزء وقيد مقوم للمعنى الذي وضع له الحرف بنحو نقول من موضوعة علما مو للابتداء وإنما الابتداء بقيد أن يكون ملحوظا باللحاظ الآلي بنحو يكون اللحاظ الآلي جزءا وقيدا مقوما للمعنى الموضوع له اللفظ. وفي الاسم نقول موضوع كلمة الابتداء موضوعة لمعنى الابتداء بقيد شنو؟ أن يكون ملحوظا لحاظا استقلاليا بنحو يكون اللحاظ الاستقلالي جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. فهل اللحاظ الآلي في الحروف واللحاظ الاستقلالي في الأسماء هل هما قيدان أو جزءان للمعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ أو لا؟ ليس دخيلين لا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ. قال الآخند صاحب الكفاية: إن اللحاظ الآلي أو الاستقلالي لم يؤخذ قيدا مقوما للمعنى الموضوع له اللفظ، فكلمة من وضعت للابتداء لمفهوم الابتداء دون أن يكون مقيدا باللحاظ الآلي. اللحاظ الآلي ليس قيدا للمعنى الموضوع له اللفظ. وهكذا كلمة الابتداء موضوعة لمفهوم الابتداء دون أن يؤخذ فيه اللحاظ الاستقلالي، بل كلتا الكلمتين من والابتداء موضوعتان لمفهوم الابتداء المجرد عن أي قيد أو شرط ذات الابتداء. إذن كيف تقول بأن الفرق بينهما باللحاظ الآلي والاستقلال؟ يقول: نعم، اللحاظ الآلي والاستقلالي أخذ قيدين في أصل عملية الوضع والعلقة الوضعية، هما ليسا قيدين في المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما قيدان. وين قيدان؟ في نفس عملية الوضع، عملية الوضع التي قام بها الواضع هي المقيدة باللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. بمعنى أن الواضع حينما أراد أن يضع كلمة من لمفهوم الابتداء، فشنو أمامه؟ أمامه شيئين، طرفين. الطرف الأول هو اللفظ وهو كلمة من، والطرف الثاني وهو المعنى وهو شنو؟ مفهوم الابتداء. مقيد أو غير مقيد؟ غير مقيد. فحينما أراد الواضع، حينما أراد وقرر أن يضع من لهذا المعنى، قال: وضعي هذا اللفظ لهذا المعنى مشروط بأن تلحظوا المعنى لحاظا آليا. بنحو: إذا لم تلحظ المعنى لحاظا آليا فإن عملية الوضع تزول من أساسها. أصلا عملية وضع بعد ما يكون، فاللحاظ الآلي صار قيد المن، لنفس عملية الوضع، وهذه العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى معلقة على اللحاظ الآلي. فإذا لم يحصل اللحاظ الآلي فشنو راح يزول؟ مو يختل المعنى الموضوع له، لا، وإنما عملية الوضع تزول من أساسها. ولتوضيح المطلب إذا أريد نمثله بمثال عرفي، مثلا مثال عرفي، قالوا لو كان للإنسان ولد يحبه فأراد أن يضع له اسمين، فقال أسميته عليا في النهار، وضعت له اسم علي، لكن بشرط إذا استخدم الاسم متى؟ في النهار. يعني إذا استخدمناه في الليل، في الليل أكو عملية وضع لاسم علي لو ما أكو؟ ما أكو عملية وضع، لأن عملية الوضع من أساسها محدودة بمن؟ بالنهار. وأسميته أحمد في الليل، هذا يعني أن عملية الوضع لاسم علي قيدت بالنهار، مو المعنى الموضوع له اللفظ، لا، عملية الوضع من البداية قيدت بأنها بالنهار، وعملية الوضع والعلقة الوضعية لأحمد قيدت في الليل. بنحو لو أراد أن يستعمل كلمة علي ليلا فهو استعمال شنو؟ بلا وضع، لأن عملية الوضع مشروطة من أساسها بكون استخدام اسم علي نهارا. هكذا في محل كلامنا، المعنى الذي وضعت له كلمة من ليس مقيدا بقيد، هو أصل الابتداء، مفهوم الابتداء، ولكن الواضع ماذا اشترط؟ الواضع قال وضعي كلمة من لمفهوم الابتداء وإنشائي لهذه الحلقة الوضعية مشروط بأن يلحظ الابتداء لحاظا آليا. بنحو لو لم تلحظوه لحاظا آليا فأنا أزيل عملية الوضع شنو؟ من أساس، أصلا غير موجودة، لأنها وجدت في هذه الحالة ولا توجد في حالة أخرى. وهكذا في وضع الاسم، يقول وضعت كلمة الابتداء المن لمعنى الابتداء المجرد من أي قيد أو شرط، ولكن وضعي، هاي عملية الوضع، وضع اللفظ للمعنى، هذا الوضع والعلقة الوضعية مشروطة بأن يلحظ الابتداء لحاظا استقلاليا. بنحو لو لم تلحظه لحاظا استقلاليا فلا وضع، العلقة الوضعية غير موجودة من أساسها. إذن نلخص المطلب، اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي على رأي صاحب الكفاية ليس قيدين في المعنى الموضوع له اللفظ الذي هو طرف من أطراف عملية الوضع، لفظ ومعنى، فهما ليس قيدين في المعنى. إذن أين هما قيدان؟ وين؟ وإنما قيدان في العلقة الوضعية ونفس عملية الوضع. وين تظهر الثمرة بين الأمرين؟ قد واحد يقول شنو الفرق؟ بين أن يجعل القيد قيدا للمعنى الموضوع له، وبين أن يجعل قيدا لنفس الوضع والعلقة الوضعية. يظهر الفرق بينهما إذا أردت أن أستعمل كلمة من في معنى الابتداء، ولكنني لاحظته لحاظا استقلاليا. استخدمت كلمة من، وين استخدمتها؟ في الابتداء، لكن شنو لاحظته؟ لحاظ استقلالي. هل هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، أو استخدام لللفظ بلا وضع؟ إذا قلنا بأن اللحاظ الآلي قيد للمعنى الموضوع له اللفظ، يعني المعنى الموضوع له اللفظ مشروط باللحاظ الآلي، وأنا لم أستخدمه في اللحاظ الآلي، استخدمته في اللحاظ الاستقلالي، أي استعملت اللفظ في غير ما وضع له. هو وضع للمعنى المقيد بالآلي، وأنا استعملته في المعنى المقيد، فاستخدمت اللفظ في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا، لأن استعمال اللفظ في غير ما وضع له يكون استعمالا مجازيا. أما إذا قلنا بأن اللحاظ الآلي قيد لنفس العلقة الوضعية، فأنا التزمت بهذا القيد لو ما التزمت؟ اللحاظ الآلي هو قيد لنفس العلقة اللغوية الوضعية بين من والابتداء، وأنا حسب الفرض استخدمت من، من وين استخدمته؟ باللحاظ الاستقلال. فالتزمت بهذا القيد أو لم ألتزم؟ لم ألتزم. زين، إذا التزمت، إذا لم ألتزم بهذا الشرط، فالمشروط عدم عند عدم شرطه. ما هو المشروط؟ أصل عملية الوضع، عملية الوضع لكلمة من مشروطة باللحاظ الآلي، وأنا لم ألتزم بذلك، فإذا لم ألتزم بالشرط إذن عملية الوضع من أساسها فهو استخدام بلا وضع، لو استخدام في غير ما وضع له، استخدام بلا وضع. المطلب شوية دقيق ويراد له تأمل، ولذلك قيل هذا من غرائب صاحب الكفاية. بني أصل استخدام بلا وضع، بلا وضع يعني مهمل، استخدام كاستخدام المهمل بلا وضع. فإذا إذا كان اللحاظ الآلي أو الاستقلالي قيدا للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، فإذا خالفناه يكون استعمالا مجازيا واستعمالا لللفظ في غير ما وضع له. أما إذا كان اللحاظ قيدا للعلقة الوضعية ولأصل عملية الوضع، فإذا خالفنا هذا القيد انتفت أصل عملية الوضع، وكان استعمالا بلا وضع، لا أنه استعمال في غير ما وضع، لا أصل استعمال بلا وضع. هذا ما قاله الآخوند الخراساني. قال إلا أن هذا، يعني شنو هذا؟ ما قلناه في الأمر الأول أن التغاير ليس ذاتيا وإنما لحاظي. التغاير لحاظي لأن الاسم لوحظ لحاظا استقلاليا والحرف لوحظ لحاظا آليا. هذا اللي قلنا، إلا أن هذا لا يعني، هذا الأمر الثاني في نظرية الآخوند، هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي في الاسم أو اللحاظ الآلي في الحرف مقوم للمعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ، وقيد أو وقيد فيه، أي وقيد عطف على قوله مقوم، لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى وقيد فيه. والواو هنا عطف تفسير، وإنما هو قيد علم، قيد علم لنفس عملية الوضع والعلقة الوضعية. فإذا سألنا الآخوند الخراساني لماذا هذه التكلفة تريد تحول اللحاظ الآلي والاستقلالي من قيد للمعنى الموضوع له إلى نفس العلقة الوضعية، لماذا؟ شنو جوابه؟ يقول لأننا إذا أخذنا اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدين للمعنى الموضوع له اللفظ، خو اللحاظ ذهني لو خارجي، اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ذهني، اللحاظ في الذهن، فإذا جعلناه قيدا للمعنى الموضوع له فالمعنى الموضوع له ايش راح يصير؟ سيصير أمرا ذهنيا، لأن المقيد بأمر ذهني يكون أمرا ذهنيا. وهذا يعني أن الألفاظ ستوضع لمعان ذهنية غير قابلة للانطباق على الخارج، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لذلك نقول اللحاظ ليس للمعنى الموضوع له، وإنما اللحاظ قيد لنفس عملية الوضع. لذلك يقول لأن ذلك، يعني شنو ذلك؟ كون اللحاظ قيدا للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه يجعل المعنى أمرا ذهنيا. لماذا؟ لأن اللحاظ قيد ذهني، وما يقيد بقيد ذهني يكون أمرا ذهنيا، يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، وهذا باطل بالضرورة، لأن المعاني موجودة وقابلة للانطباق على الخارج. إذن ما هو الصحيح؟ هو يقول وإنما يؤخذ نحو اللحاظ، اللحاظ الآلي أو الاستقلالي، يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع، يعني المجعولة من قبل الواضع، هذه العلقة الوضعية التي جعلها الواضع هي المقيدة باللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي. ويترتب على ذلك فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي ايش راح يصير؟ استعمال في معنى بلا وضع. لماذا؟ لأن وضع الحرف لمعنى الابتداء هذا الوضع مشروط باللحاظ الآلي، فإذا لاحظناه لحاظا استقلاليا ارتفعت عملية الوضع وصار استعمالا بلا وضع. لماذا؟ لأن وضعه، وضع من؟ وضع الحرف كمن مثلا له، يعني للمعنى كالابتداء، لأن وضع الحرف للمعنى مقيد بغير هذه الحالة. يا حالة، حالة اللحاظ الاستقلالي، هو مقيد باللحاظ الآلي، فإذا استخدمناه في اللحاظ الاستقلالي صار استعمالا بلا وضع، فهو استعمال بلا وضع، لا استعمال في غير ما وضع له. لو كان قيدا للمعنى الموضوع له فإذا استخدمناه في غير المعنى صار استخداما في غير ما وضع له. أما إذا كان قيدا للعلقة الوضعية فبتغيره تزول أصل العلقة الوضعية، فهو استعمال بلا وضع. وإذا سألتك إذا استعمال بلا وضع هل هو استعمال حقيقي مجازي أو لا شيء منهما؟ شو تقولون؟ استعمال مهمل راح يصير، لأن هذا اللفظ غير موضوع بعد، لأن الوضع مشروط بهذا الشرط، والمشروط عدم عند عدم شرط. بعبارة أخرى، حينما نقول لا استعمال في غير ما وضع له، استعمال في غير ما وضع له يعني عملية الوضع موجودة أو غير موجودة؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، يعني عملية الوضع للمعنى الحقيقي موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، يعني الأسد وضع للحيوان المفترس، وبعد أن وضع للحيوان المفترس استعمل مجازا في الرجل الشجاع، لذلك الاستعمال الحقيقي تابع لعملية الوضع، فإذا كان هناك وضع كان الاستعمال استعمالا حقيقيا، أما إذا لم يكن هناك وضع فنقدر نقول استعمال حقيقي لو سالب بانتفاء الموضوع، راح يصير سالب بانتفاء الموضوع. وإن كان بعض شراح الحلقة يقول هو استعمال، يقول استعمال حقيقي لكنه بلا وضع، يصير يعني؟ شلون يصير يعني؟ شلون ترهم يعني؟ إذا بلا وضع شلون استعمال حقيقي؟ فلذلك ينبغي أن تلتفت إلى المطلب أنه استعمال بلا وضع، فشلون يصير استعمال حقيقي؟ مثل ما أجي أستعمل كلمة كتاب على الجدار، من أقول هذا كتاب، زين هذا كتاب، هذا استخدام حقيقي لو مجازي؟ لا حقيقي ولا مجازي، أصلا استعمال بلا وضع. هذه نظرية الأخوند الفرساني. طبعا أشكلوا عليه بجملة من الإشكالات، وترطيبا للأذهان نذكر واحد أو اثنين منهم. الإشكال الأول ما أشكله السيد الخوئي قدس سره على صاحب الكفاية. إيش قال له السيد الخوي؟ قال له لو كان المعنى الحرفي هو نفس المعنى الاسمي ذاتا، لأن الآخون شنو ادعى؟ أنه ما شيء واحد ذاتا، لا تغاير بينهما ذاتا، وإنما التغاير عرضي طارئ، فلو كان بينهما اتحاد في المعنى ذاتا ولا يوجد تغاير ذاتي لجاز استخدام أحدهما مكان الآخر ولو استخداما مجازيا. فمن موضوع للابتداء، وكلمة الابتداء موضوع لنفس المعنى، إذا موضوع لنفس المعنى إذن يجوز شنو؟ أن نستخدم كلمة من مكان الابتداء وكلمة الابتداء مكان من، ولو استخدام مجازي لأن المعنى واحد. وإذا كان المعنى واحد جاز إبدال أحدهما مكان الآخر، فبدل ما أقول سرت من البصرة أقول سرت الابتداء البصرة، وهذا باطل بالضرورة غير صحيح. فالسيد الخويش يقول لو كان بينهما اتحاد في المعنى لجاز استعمال أحدهما مكان الآخر ولو مجازا، والتالي باطل، فالمقدم مثله، إذن لا يوجد بينهما اتحاد في المعنى. زين، تقدر تجاوب السيد الخوي أنت لو ما تقدر تجاوب؟ الجواب يا سيدنا هذا إشكال يرد على الأمر الأول من كلام الآخوند، لكن إذا لاحظت الأمر الثاني فاستخدام أحدهما مكان الآخر لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا لأن المعنى بينهما مختلف ذاتا، لا، وإنما لأن استخدام أحدهما مكان الآخر استخدام بلا واو، والاستخدام المجازي فرع الاستعمال الحقيقي، والاستعمال الحقيقي فرع عملية الوضع، فإذا انتفت عملية الوضع فلا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي. إذا لماذا لا يجوز إبدال أحدهما مكان الآخر؟ لأنه استعمال بلا وضع يا سيدنا. فإذا السيد الخوي كأنه غير ملتفت إلى الشق الثاني من كلام الآخوند الخراسان. الإشكال الثاني ما أشكل به المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني شنو قال؟ قال يا أيها الآخوند أنت تقول في الذهن، كم لحاظ عندنا في الذهن؟ كم نوع من اللحاظ؟ نوعين، لحاظ آلي ولحاظ استقلالي. وإذا كان اللحاظ والوجود الذهني متعددا إذن لابد أن نقول بأنه في الوجود الخارجي أيضا يتعدد، فكما أنه لدينا في الذهن نحوان من الوجود، وجود بنحو اللحاظ الآلي ووجود بنحو اللحاظ الاستقلالي، فلا بد في الخارج شو يصير عندنا؟ هم وجود آلي ووجود استقلالي، بينما في الخارج ماذا يوجد لدينا؟ إيش قلنا بالدرس السابق؟ نوعان من الوجود في الخارج، لو نوع واحد للابتداء، في الخارج نوع واحد وهو الابتداء المتقوم بطرفين، ولا يوجد لدينا في الخارج ابتداء استقلالي بلا طرفين. صار واضح إشكال الأصفهاني؟ يقول الابتداء في الذهن له نحوان من الوجود، نحو متقوم بطرفه ونحو مستقل، فلازم ذلك أنه في الخارج هم يكون الابتداء نحو مستقل ونحو متقوم بطرفه، بينما في الخارج لا يوجد لدينا إلا ابتداء متقوم بطرفين، المبتدئ والمبتدأ منه. والنتيجة يقول الأصفهاني وبما أنه في الخارج لدينا الابتداء متقوم بالطرفين، إذن في الذهن أيضا الابتداء لابد أن يكون متقوم بالطرفين ولا يوجد وجودا استقلاليا. إذن ما عندنا لحاظين بالذهن، بل الذهن تابع للخارج، والخارج الابتداء متعلق بطرفه، إذن في الذهن الابتداء أيضا متقوم بطرفه. شو تجاوب الأصفهاني باعتبار بعصرته فطاح إن شاء الله في علم الأصول؟ شو تجاوب؟ شو تجاوب يعني؟ بدي أحسنت، هذا أمر واضح أنه قد يكون الشيء في الخارج له وجود واحد نوعية واحدة من الوجود لكن في الذهن. مثلا بياض الورقة، هذا البياض اللي على الورقة في الخارج يوجد مستقلا أو يوجد في موضوع؟ لأنه عرض والعرض يوجد. شفتوا بياض في الخارج بدون جسم بياض مستقل؟ لا، لابد من وجود جسم وله شنو؟ حتى لون البياض اللي يشتري مثلا الصباغ غير هذا لون البياض، هو جسم ملون بالبياض. فالبياض في الخارج لا يوجد إلا في موضوع، لكن في الذهن، في الذهن يمكن أن تلحظ البياض بما هو موجود في موضوع، ويمكن أن تلحظ البياض كمفهوم مستقل. فماكو ملازمة، إذا وجد في الخارج في موضوع فلا بد في الذهن أيضا يوجد في موضوع. لا، يمكن أن يلحظ لحاظا استقلاليا في الذهن، هكذا في محل كلامنا. وهذا نفس جواب السيد الشهيد على الأصفهاني. إذن النظرية الأولى نظرية الآخوند الخراساني القائمة على عدم وجود التغاير الذاتي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وإنما التغاير بينهما عرضي وطارئ. النظرية الثانية ما ذهب إليه المشهور ما بعد صاحب الكفاية، واختارها المحقق الأصفهاني والنائيني والعراقي والسيد الخوئي وغيرهم. وهذه النظرية قائمة على الإيمان بالتغاير الذاتي الحقيقي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، فهما سنخان متغايران ذاتا، لا كما قال الآخوند متحدان ذاتا، لا متغايران ذاتا. هذا سنخ من المعنى وهذا سنخ آخر. هذه النظرية الثانية. قال والاتجاه الثاني ما ذهب إليه المشهور، مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية كالأصفهاني والعراقي والسيد الخوئي والنائيني وغيره، من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط كما قال صاحب الكفاية. مو فقط اختلاف في كيفية اللحاظ، لا، التغاير أعمق من ذلك، التغاير ذاتي. وهذا الاختلاف في كيفية اللحاظ، يعني اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، مو هو الفرق الحقيقي، وإنما كاشف عن الفرق الذاتي الحقيقي الجوهري. بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين. فالاختلاف مو ناشئ من اللحاظ الآلي والاستقلالي، وإنما اللحاظ الآلي والاستقلالي أثر المن؟ أثر المن؟ للاختلاف الذاتي الأعمق من ذلك، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. أما الاتجاه الأول رأي الآخوند الخراساني فيرد عليه، طبعا الآن نقيم برهان على بطلان ما قاله الآخوند الخراساني، ما بي شيء، ما بي صعوبة، وهذا البرهان يعتبر برهان إجمالي للقول الثاني أو النظرية الثانية، ويأتينا التفصيل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أما الآن فنقول إجمالا، هذا البرهان متكون من أربع مقدمات. المقدمة الأولى، إذا سمعنا جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة فلا شك ولا شبهة في أن هذه هذه الصورة الذهنية التي تدل عليها هذه الجملة، الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة، صورة مترابطة لو بفككة مترابطة، صورة مترابطة. وهذا يعني أن هذه المعاني التي جاءت إلى الذهن هي معان مترابطة وصورة مترابطة، وليست معاني متناثرة ومفككة، لا، صورة متكاملة. ولهذا نقول يحسن السكوت عليه، جملة تامة، سار زيد من البصرة إلى الكوفة، فالصورة والمعاني التي تحكيها هذه الجملة هي معاني شنو؟ مترابطة. المقدمة الثانية: إذا كانت الصورة مكتملة ومترابطة فهذا يعني أنها تشتمل على نوعين من المعاني، معان مرتبطة، معان قد ارتبط بعضها ببعض، ومعان رابطة قامت بدور الربط بين هذه المعاني. إذن في هذه الصورة الذهنية في جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة ماذا يوجد؟ يوجد معان مترابطة ويوجد معان شنو؟ رابطة قامت بعملية الربط والجمع بين هذه المعاني. المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة: هذه المعاني الرابطة التي قامت بعملية الربط، إما أن يكون الربط ذاتيا لها، وإما أن يكون الربط عرضيا لها، ولا شق ثالث. هذه المعاني التي ربطت بين المعاني في الذهن قامت بعملية الربط، هل الربط ذاتي لها أم عرضي؟ نقول مانعة خلو، إما أن يكون الربط ذاتيا لها، وإما أن يكون الربط عرضي. فإذا كان الربط عرضيا لها فمن أين أخذته؟ من أمر آخر. فننقل الكلام إلى ذلك الأمر الآخر الذي أعطاها الربط. هم نسأل هل الربط ذاتي له أم عرضي؟ إذا قلت عرضي أيضا ننقل الكلام إلى غيره، ويلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، إلى أن نصل إلى معاني يكون الربط ذاتيا لها، تطبيقا للقاعدة الفلسفية التي تقول كل ما بالعرض ينتهي إلى من؟ إلى ما بالذات. مثلا حينما يكون الماء حارا، حرارة الماء عرضية لو ذاتية للماء؟ عرضية. فأسألك من أين جاءت؟ إذا قلت لي لأن الإناء حار، هو حرارة الإناء عرضية لو ذاتية؟ عرضية. أسألك لماذا صار الإناء حارا؟ إلى أن نصل علما إلى علة يكون الحرارة ذاتية لها وهي النار، فالنار الحرارة ذاتية لها أفاضتها. هكذا هنا المعاني الرابطة، إما أن يكون الربط ذاتيا لها وإما عرضي، وإذا كان عرضيا فلا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. بالنتيجة سنصل إلى معان يكون الربط ذاتيا لها. سؤال: ما معنى أن الربط ذاتي لها؟ أي إن معنى الربط داخل في ماهيتها وحقيقتها، وهي متقومة بذلك، بحيث إذا أخذنا الربط منه وأردنا أن نتصورها بدون الطرفين اللذين تربط بينهما تبقى أو تنعدم؟ تنعدم. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، إذا رجعنا إلى جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة لوجدنا فيها نوعين من المعاني، معاني اسمية زيد والسير والبصرة والكوفة، ومعان حرفية وهي ما دلت عليها من وإلى. زين، فحينئذ نسأل، نحن في الصورة الذهنية توصلنا إلى وجود بعض المعاني يكون الربط ذاتيا لها. زين، أي المعنيين يكون الربط ذاتيا له، المعنى الاسمي لو المعنى الحرفي؟ نقول بنحو مانعة الخلو، وهذه المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها إما هي الأسماء وإما هي الحروف ولا ثالث. أما الأسماء فلا يعقل ذلك، لأن جميع الأسماء يمكن أن نجردها من جميع الأطراف ونتعقلها تعقلا استقلاليا. فلو كان الربط ذاتيا لها لما أمكن أن نلحظها لحاظا استقلاليا، لأنه لو كان الربط ذاتيا لها فتجريدها من ذلك تجريد لها عن حقيقتها، بينما نحن بالوجدان نشعر نستطيع أن نتصور معنى زيد، معنى البصرة، معنى الكوفة مجرد عن أي طرف، مجرد عن الربط. إذن الأسماء ليست هي تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. زين، إذا لم تكن الأسماء إذن ماذا يبقى لدينا؟ ليس هي إلا الحروف، وبهذا يثبت المطلوب. إذن التغاير بين الأسماء والحروف تغاير ذاتي. شلون تغاير ذاتي؟ لأن الحروف معناها شنو؟ الربط ذاتي لها، بينما الأسماء ليست كذلك، فالمغايرة بينهما مغايرة ذاتية. قال طبعا اللي عنده درس على راحته. أما الاتجاه الأول فيرد عليه البرهان يتكون من أربع مقدمات: أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي، الواو تفسيرية، بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وهو يتكون من أربع مقدمات وملخصه: أولا، المقدمة الأولى، أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة، هذه الصورة الذهنية مترابطة. بأي معنى؟ بمعنى أن الصورة الذهنية تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض وليست معان مفككة. المقدمة الثانية، فلا بد من افتراض معان رابطة فيها. وين فيها؟ في الصورة الذهنية، لأن قاعد نتكلم عن الصورة الذهنية، فلا يعقل أن يكون الرابط أمرا خارجيا، لابد أن يكون الرابط في الصورة الذهنية. فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. المقدمة الثالثة، وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، الواو تفسيرية، عرضية نفس الطارئة، إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها. لماذا؟ لأن كل ما في العرض ينتهي إلى ما بالذات كما بينا ذلك. وبالنتيجة، وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها. يعني شنو ذاتي لها؟ أي حقيقتها الربط بنحو لا يمكن تجريدها منه. المقدمة الرابعة: وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له. لماذا؟ لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، وبعبارة أخرى ما كان الربط عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأن هذا إلغاء له، لأن تصوره مجردا عن طرفيه مساوق لتجرده عن الربط. فإذا كان الربط ذاتيا، يقول وهو خلف ذاتية الرابط لهذا المعنى. إذن وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة من دون الربط. إذن الربط ذاتي له أو ليس ذاتيا له؟ وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية هي غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها، وإلا لما أمكن أن نتصور المعاني الإسمية مجردة عن الربط. ولو الوقت انتهى بس نكمل المطلب. وهذه المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها هي مداليل الحروف. لماذا؟ إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني. يا معاني، المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها، لا يوجد بعد استثناء الأسماء، شو راح يبقى عندنا؟ لا يوجد إلا الحروف. فإذا ما يكون الربط ذاتيا له هو الحروف. فإذا يوجد تغاير ذاتي بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طولنا شوي. هذا الجهاز الأخرى يا شيخ، هذا الجهاز الأخرى.